بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. قال حدثنا سلمة بن الشبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية التختم بالذهب، أي في حق الرجال، فهم الذين لا يجوز لهم استعمال الذهب لا في تختم ولا في غيره، وأما النساء فإنه يجوز لها استعمال الذهب الخاتم وغير الخاتم، وعلى هذا فإن الترجمة يقصد بها الرجال، والكراهية بمعنى التحريم، كراهية التختم بالذهب أي تحريمه على الرجال، وأنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الذهب في تختم ولا في غيره، وأما النساء فإنها تستعمل الذهب وتتزين به وتتجمل به، وسواء كان خاتما أو غير خاتم. وقد ورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، عن التختم بالذهب، نهاني عن التختم بالذهب وعن لبس القصي، وهي يعني وهي نوع من الحرير مضلعة بالحرير، وعن القراءة في الركوع والسجود، عن قراءة القرآن، فإنه في الصلاة لا يؤتى به في الركوع والسجود، وإنما يؤتى به في حال القيام. والركوع والسجود فيها الدعاء، ولكن لا بأس أن يأتي الإنسان بالأدعية التي في القرآن يعني يدعو بها، يعني لا أنه قارئ للقرآن أو أنه يقرأ، وإنما يدعو. وعن لبس المعصفر، وهو الذي صبغ في الأصفر، وهو نوع من النبات يعني بين الحمرة والصفرة، فإن كل ذلك لا يجوز. وقال علي رضي الله عنه: نهاني، ليس المقصود بمثل هذه العبارة أن يكون الأمر خاصا به، وإنما حصل له لا تفعل كذا. ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للأمة، ما لم يأتي شيء يدل على التخفيف، مثل ما جاء في قصة العناق عن الصحابي الذي ضحى قبل الصلاة: من تجي عن أحد بعدك، فإنه عرف اختصاصه بالنص. وإلا فإن الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للأمة وخطاب للجميع، وأن الحكم عام وليس بخاص. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. والحسن بن علي. والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليوناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليوناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. والزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله. إبراهيم بن عبد الله ابن حنين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال قال حدثنا يوسف بن محمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي السياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التقسم بالذهب. ثم أرد حديث عمران بن حصين وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه وهو في التقسم بالذهب, وحديث علي في التقسم في الذهب وفي غيره, فهو بمعناه ودال على ما دل عليه, وهو من جملة الحديث الكثيرة الدالة على أن الرجال لا يتختمون بالذهب ولا يتزينون بالذهب, وإنما يستخدمون الذهب في مثل الأنف إذا احتاج إلى وضع أنف أو إصلاح الأسنان ويعني وضع يعني ذهب عليها لإصلاحها لا من أجل التزين بها, وذلك بأن يحك أسنانه وهي سليمة ثم يلبسها الذهب, فإن ذلك لا يجوز, وإنما الذي يجوز هو تعويض عن الأسنان عن سن من الأسنان أو تلبيس يعني سن يعني حصل فيه خلل وحصل فيه يعني فساد فيعني يصلح ويوضع عليه ذهب, فإن هذا لا بأس له. وأما التختم وغير ذلك وغير التختم فإنه لا يجوز في حق الرجال وهو جائز في حق النساء. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني. يوسف محمد بن حماد المعني هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم, والمعني يعني هذه نسبة, وأبو داود رحمه الله يأتي في كثير من الأسانيد يعني إذا ذكر شيخين أو ثلاثة يقول في آخر بعدهما المعنى, يعني أن ألفاظهم متحدة في المعنى, وأما هنا هي المعني تختلف عن كلمة المعنى التي تأتي في سنن أبي داود بعدما يذكر شيخين من شيوخ أو ثلاثة, فيشير إلى أن اللفظ ليس لفظهم جميعا وإنما هم متفقون في المعنى وإن اختلف في الألفاظ, فيأتي بكلمة المعنى عن فلان وفلان حدثنا فلان وفلان المعنى قال حدثنا فلان, يعني أنهم اتفقوا في المعنى وإن اختلفوا في الألفاظ, وأما هذا فهو المعني نسبة. عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي السياح. أبي السياح وهي زيد بن حميد أخرج له وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب في الستة. عن حفص الليثي. عن حفص الليثي هو مقبول خرج الترمذي والنسائي. مقبول خرج الترمذي والنسائي. قال أشهد على عمران بن حصين. يعني هذا يعني إخبار يعني عن تحقق الرواية وإثبات تحقق الرواية وأنه متأكد ومتيقن من هذا الذي يحدث به عن عمران بن حصين. وعمران بن حصين هو أبو نجيب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن علي وابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة ومعاوية. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا, ومعاوية بن أبي سفيان أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن, وأبو السياح اسمه يزيد بن حميد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الفضة. قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وفي الباب عن ابن عمر وبريدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أبو عيسى باب في خاتم الفضة, وهذا في حق الرجال وفي حق النساء, فالنساء تتزين بالذهب والفضة، والرجال لا يتزينون بالذهب، ولكن يجوز لهم التختم بالفضة ولا يجوز لهم التختم بالذهب. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كان خاتمه من ورق وكان فصه حبشية كان خاتمه من ورق وكان فصه حبشية، خاتمه من ورق يعني من فضة، وكان فصه حبشية. الفص هو الذي يكون يعني في المكان الذي يكون يختلف عن محيط الخاتم، وهو الذي يكتب فيه، يعني عندما يكون هناك حاجة إلى كتابة يعني تكون في الفص. وكان حبشيا، فقيل يعني احتمالا يكون أنه من الفضة ولكنه يعني صناعة حبشية، أو أنه حجر موضوعا مع الفضة، ويعني قيل غير ذلك. وفي الحديث دلالة على أن الرجال لهم أن يستعملوا الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها وتختم بها. وحديث أنس رضي الله عنه وغيره من الحديث يدل على ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها قبل في الستة عن عبد الله بن وهب قتيبة وغيره وغير واحد قتيبة وغير واحد هنا ما نسبه، ولكن ما يؤثر عدم النسبة لأنه لا يوجد أحد يعني اسمه قتيبة سواه، فهو منفرد بهذه التسمية. فكونه لا ينسب لا يؤثر لأنه لا يترك. عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن ابن شهاب عن أنس عن ابن شهاب هو الزهري مرة ذكره، وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه، وأنس من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين أنس من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. وفي الباب عن ابن عمر وبريدة بريدة من الخصيب الأسلمي أخرج له أصحاب كتب الستة. هل يجوز اتخاذ الخاتم من غير هذين أعني الذهب والفضة؟ الحديد لا يجوز، يجوز أن يتخذ من غيرها الحديد يعني بهذا الاسم الحديد لا يجوز. نعم النحاس من الحديد مطلق كل الحديد النحاس من الحديد يعني لو كان من الجواهر أو ما في بأس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يستحب في فصل الخاتم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الصنافسي قال حدثنا زهير أبو قيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة فصه منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ماذا؟ ما يستحب في فص الخاتم، يعني باب ما يستحب في فص الخاتم، يعني أنه يكون منه، يعني أنه يكون منه، لأن يعني أورد حديث أنس أن خاتم أن مثلا اتخذ خاتم أن كان خاتم صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه كان خاتم صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه أي أنه من الفضة، يعني فيكون كله على هيئة واحدة ومن مادة واحدة. نعم. والحديث الذي قبله معناه هناك حبشي وهنا منه يعني فضة، فقيل أنه يعني أنه من فضة ولكنه يعني صناعة حبشية، يعني أو أنه يعني ليس منه يعني من الورق ولكنه من معدن آخر، يعني من حجر أو حجارة، يعني من الأحجار النفيسة. إذا كان على المعنى هذا الثاني ما يكون خصه منه، لا ما يكون خصه منه أو لا يكون خصه منه ممكن على التعدد؟ يمكن يعني تفسير المقصود كون هذا يختلف عن هذا. نعم يحمل على التعدد. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى أبي داود. عن حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي. حفص بن عمر نعم هو عبيد هو ثقة أخرجه الترمذي. نعم كلمة لفظ الجلالة عندنا في نص عبيد الله هو عبيد. عبيد حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي. عن زهير أبي خيثمة. زهير زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة. زهير بن معاوية. أبو خيثمة هي ذات الجالة يعني نفس زهير بن حرب لا بس من ناحية الكلية. نعم زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أما زهير بن حرب أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أقول ذاك أبو خيثمة النسائي هذا أبو خيثمة الجعفي. عن حميد عن أنس. حميد بن أبي حميد وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. الأخ يقول أحسن عليك ذكرتم أن خاتم الحديد لا يجوز فكيف يوجه الحديد إذا مثل خاتم الحديد؟ يمكن أن يكون هذا قبل التحريم ويمكن أن يكون مقصود أنه يعني إشارة إلى تفاهته وحقارته وأنه لو كان أن المهر مطلوب ولو كان شيئا يسيرا وإن كان لا يتختم به يعني خاتما لا يتختم به وإنما يمكن أن يحول إلى شيء آخر أو أنه كان قبل تحريم التحلي بالحديد وأنه حجة أهل النار. أنه جاء تسلى في قرية سنية الخاتم هو ليس بسنة وإنه من اللباس الذي الإنسان له أن يلبس كذا وله أن يترك وله أن يتختم وله أن لا يتختم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فعله إلا لما أراد أن يكتب أو كتب إلى بعض الملوك العجم وقالوا أنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما. خاتم الحديد من النهي عنه للرجال خاصة للرجال والنساء الآن يعني المعادن أو الإكسوارات يسمونها النساء بعضها من معادن تستخدم أسورة وخلائج ليس بذهب ولا فضة. إذا لم تكن لا ذهب ولا فضة ولا حديد وإنما هي من شيء آخر ما فيها بس هي من نوع الحديد أو النحاس أو الحديد النحاس من نوع الحديد والحديد يعني لا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء. يعني هذا يقول من صفر في أساور من صفر تستخدمها النساء إذا كان من النحاس فهو من الحديد وإن كان يعني من يعني معادن أخرى ليست بحديد فإنه لا بأس بها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. ثم أورد وليس باب التختم باليمين. والتختم يجوز أن يكون باليمين وأن يكون بالشمال. وقد ذكر النووي أن العلماء أجمعوا على جوازه في اليمين وجوازه بالشمال. ولكن الخلاف في أيها أولى، هل يكون في اليمين أو يكون في الشمال، وقد جاء ما يدل على يعني استعماله في اليمين واستعماله في الشمال، والأمر في ذلك واسع. لكن إذا كان فيه ذكر الله فلا ينبغي أن يكون في الشمال، لما يترتب على ذلك من استخدام اليسرى عند قضاء الحاجة وعند الاستنجاء، فينزه ذكر الله عز وجل أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في من أن يعرض عند الاستنجاء يعني في اليسار، وإن فيكون في اليمين. وكما ذكرت العلماء أجمعوا على جوازه في هذه وفي هذه، والأمر في ذلك واسع. وقد أورد أبو عيسى حديث من عمر، حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وهذا قبل أن يحرم الذهب على الرجال، ثم أنه يعني كان عن النبخ ونبذه، يعني معناه عندما حرم ونبذ الناس خواتيمهم، يعني أنهم فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا التختم بها كما ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيكون استعماله في الذهب كان قبل أن يحرم، وبعد ذلك حرم، فصار لا يجوز لأحد أن يستعمله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمله بعد ذلك. وجاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بتختم الفضة بدل الذهب، فإذا التختم بالذهب لا يجوز، وفعله الذي جاء في الحديث كان قبل التحريم، وإنما الذي هو جائز وثابت وجاءت فيه الأحاديث العديدة إنما هو الفضة. وفيه أيضا أن التختم يكون باليمين، لأنه جعله في يمينه عليه الصلاة والسلام، أي الذهب. ثم أيضا جاء في الفضة أنه استعمل ذلك في يمينه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، هو صدوق قال أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو ثقة أخرج له صدوق قال أصحاب الكتب، صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرة ذكره. قال وفي الباب عن علي وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وابن عباس، وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادة له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة وأنس، وعائشة هم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي ممن أثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. ثم لو ليس حديث عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الصلت بن عبد الله رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، رأيت يقول الصلت بن عبد الله رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، يعني أنه يخبر بأنه رأى ابن عباس يعني تختم باليمين، ثم يعني يظن أن ابن عباس يضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رآه يتختم بيمينه. وكما هو معلوم الأحاديث الأخرى كثيرة المثبتة للتختم باليمين، وهذا يعني يكون منها. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الطلس بن عبد الله بن نوفل وهو مقبول وابو داود والترمذي. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال ابو عيسى قال محمد بن اسماعيل حديث محمد بن اسحاق عن الطلس بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. هذا حديث حسن صحيح. ثم ابو عيسى يعني هذا الاثر عن الحسن والحسين رضي الله عنهما انهما كان يتختمان في يسارهما, والحديث اورده الترمذي في التختم باليمين, وهو يعني لا يتفق مع الترجمة إلا أن يكون يعني الترجمة يعني تختم باليمين والشمال أو في اليمين وغيرها, وإلا فإنه لا يدخل تحت الترجمة بالمطابقة, وإنما يكون تبعا, أو أن الترجمة معها يكون شيء وهو غيره غيرها غير اليمين, وإلا فإنه غير مطابق للترجمة. وأنهما كان يتختمان في يسارهما, وهو يدل على تختم اليسار, وقد جاء فيها حديث, وكما ذكرت أنه قال أجمع العلماء على اتخاذه الخاتم باليمين وبالشمال, وإنما الخلاف في أيهما أولى. قال حدثنا, وهذا يعتبر موقوف, لأن الموقوف هو المتن الذي انتهى إلى الصحابي, لأن هناك مرفوع وموقوف ومقطوع, فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى متنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, والموقوف ما انتهى متنه إلى الصحابة, والمقطوع ما انتهى متنه إلى التابعين أو من دونهم, والمقطوع ما انتهى متنه ما انتهى إسناده, أي المتن فيه من قول التابعي أو من دونه, أو من كلام التابعي أو من دونه. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حاتم إسماعيل هو صدوق يهم وجاء أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق, أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع, هو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أبي رافع أسلم, يتختم في يمينه, فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه, وقال رأيته, وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه, قال وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي في هذا الباب. ثم رأى أبو عيسى حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه, هذا مثل الحديث السابقة الدالة على التختم باليمين, وابن أبي رافع هو عبد الرحمن, وأما هذه الجملة التي هي أنه عبيد الله فإن هذه لا وجود لها في نسخة الشرح والنسخ الأخرى, وإنما وجود في هذه النسخة فهي يعني مقحنة, وهي يعني وهي موضوعة الآن بين يعني قوسين, ولكن الذي في الرواية هو عبد الرحمن ابن ابن أبي رافع. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الله في ثقة رجل أصحاب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن ابن أبي رافع. وهو عبد الرحمن. قال فيه. مقبول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي رافع. عن عبد الله بن جعفر. نعم عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن. ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. ثم أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع, والمقصود من ذلك أنه اتخذ أو أمر أن يصنع له ولم يصنعه هو وإنما صنع له, مثل ما يقال في بعض الروايات كتب أي أمر بأن يكتب, وهنا صنع أمر أن يصنع و كتب عليه محمد رسول الله. وفي بعض الروايات محمد سطر ورسول سطر والله سطر, لأن كل واحدة في سطر مستقل. ونهى أن ينقش الناس على خواتيمهم يعني مثل هذا النقش وهو محمد رسول الله, يعني أنهم يفعلون ذلك تبركا به, لأن المقصود من كونه اتخذ يعني كتب لأنه كان يختم به, كان يختم به, وهذا لا يناسب لأحد من الناس أن يكتب على اسمه محمد رسول الله أو خاتم محمد رسول الله, وإنما هو الذي كان كتب ونهى الناس أن يكتبوا لأن المقصود من كتابته أنه يختم به, فلا يفعل الناس ذلك تبعا له تبركا به, وإنما لهم أن ينقشوا أسماءهم, ينقشوا أسماءهم على خواتيمهم. فأما كونهم ينقشون اسم النبي صلى الله عليه وسلم على خواتيمهم فلا. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يلبسه لبسه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, ثم أنه سقط من عثمان وكان يلبسونه تبركا به, وإلا فإنهم يختمون بأحكامهم, وإنما فعلوا ذلك لأنه لامسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن الصحابة كانوا يتبركون بما لمسه جسد الشريف صلى الله عليه وسلم من يعني وكذلك ما يتساقط من جسده كالعرق وكالوضوء وكالشعر عندما يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام, وكذلك يعني نخامه, كل ذلك كانوا يتبركون به. وهذا معلوم أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام, فإن غيره لا يعامل هذه المعاملة ولا يتبرك بشيء من عرقه أو من فضل وضوئه أو ما إلى ذلك, لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم, بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعده مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, وهم خير الناس, فلما تركوه ولم يفعلوه مع هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. ثابت هو بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أبو عيسى حديث لا حديث نعم هو أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. كان رسول الله إذا دخل الخلاء نزع خاتمه, خاتمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على نزع الخاتم, على نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عند الدخول في الخلاء, وذلك لأن فيه ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه ذكر الله محمد رسول الله. والحديث صحح بعض العلم وبعضهم تكلم فيه, قال عنه ابو داود انه حديث منكر, وقيل ان ابن جريج يعني انه لم يعني يسمعه من هو الذي يروي عن ابن جريج عن الزهري عن الزهري نعم, وانما يعني هناك انقطاع يعني وانه مدلس وقد دلس ذلك, فبعضهم صححه وبعضهم انكره وقال انه حديث منكر كأبي داود, وبعض اهل العلم يعني قدحوا فيه وقالوا انه ليس بثابت. وعلى هذا فيجوز يعني الدخول يعني في فيما كان كذلك فيما فيه ذكر الله, يعني كان يكون لكن لا يكون في الشمال, لا يكون في الشمال اذا كان فيه ذكر الله عز وجل, لان ذلك يؤدي الى استعمال في النجاسات وفي مباشرة النجاسة. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوثر ثقة خرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن سعيد بن عامر, سعيد بن عامر هو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحجاج بن منهال, والحجاج بن منهال ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن همام, همام بن يحيى العوضي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن جريج, وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن أنس. نعم. حكم دخول الخلاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله أو بأشياء في الجيب, وربما كان مصحف في الجيب. الآن يعني التحرز يعني من الشيء الذي فيه ذكر الله يعني من الصعوبة في مكان في هذا الزمان, لأن الإنسان لا يخلو أن يكون معه أوراق فيها ذكر الله, ولو كان أي ورقة يعني فيها كتابة فإنه يكون فيها عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما إلى ذلك. فالتحرز من مثل هذا يعني غير ممكن. وعلى هذا فإذا كان الحديث غير صحيح فإن أنه يجوز, لكن كما قلت لا يكون في الشمال التي تكون فيها مباشرة النجاسة, وأما المصاحف فلا يدخل فيها في مكان قضاء الحاجة, وإنما تجعل خارج أو لا يدخل بها في أماكن قضاء الحاجة التي هي المصاحف. هل الآن ما تسمى بالدبلة مثل الخاتم إذا كانت من فضة؟ الدبلة أصلا هي مستوردة وهي وافدة وهي من تقليد المسلمين للكفار, فاتخاذها لا يجوز لا في حق الرجال ولا في حق النساء, لأنها في تشبه بالكفار وقد جاء هذا منهم وليس معروفا في المسلمين. واتخاذ الخاتم من الفضة جائز حق الرجال, لكن لا يكون يعني بهذا الاعتبار الذي هو يعني الذي هو خاتم الخطوبة أو يسمونه الدبلة, فإن هذا مما قلد فيه المسلمون الكفار. جاءت أسئلة في من يتخذ أكثر من خاتم, سيأتي ذكر تعدد الخواتم. ومن يتخذه يقول زينة, ولا يقول أنه سنة, يقول زينة تزين به. لا لا سريع لكي يكون يستعمل خاتم من فضة يعني سواء كان في خاتم أو في خاتم جائز. يقول بعض الجوالات يمكن أن يكون فيها المصحف كاملا, فهل يجوز الدخول بها إلى دورات المياه؟ أنا قلت أن دخول المصاحف في دورات المياه أنه لا يجوز, لكن هذا يعني مثل الأشرطة ومثل يعني هذا التي لا يكون فيها يعني الشيء واضح يعني. لكن يوجد القرآن يعني في الجوالات يعني يبدو أنه يعني ما ينبغي أن يكون، لأن هذا شيء فيه امتهان للقرآن، وأيضا جمع بينه وبين الأصوات المكروهة التي يستعملها بعض الناس، فإنه يكون فيه كما يكون فيه الخير الذي هو القرآن يكون فيه الشر الذي هو المجانير. فيعني عدم وجود القرآن يعني فيها لا شك أنه هو الذي ينبغي. يقول السؤال: قصة سقط عثمان رضي الله عنه للخاتم وأنه وقع في البئر، هل ما يسمى اليوم ببئر الخاتم هو البئر المعني؟ لا، الخاتم غير موجود الآن، لا وجود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نقش الخاتم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. ثم أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن باب ما جاء في نقص الخاتم. نقص الخاتم هو ما يكتب على الخاتم من كتابة، وغالبا ما تكون اسم صاحب الخاتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقش على خاتمه محمد رسول الله، محمد فطر ورسول فطر والله فطر، يعني كل كلمة تحت الثانية، كل واحدة في فطر. وفعل ذلك ليختم به عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على يعني جواز النقش على الخواتم، وأن يكون يعني الإنسان يكتب فيها اسمه، لا سيما في كونه يحتاج إلى أن يختم به ويضعه على الكتاب الذي يكتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليختم به كتبه التي يكتبها إلى الملوك والزعماء. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة. عن أبيه. أبوه عبد الله بن مثنى الأنصاري وهو صدوق كثير الغلط أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ثمامة. ثمامة بن عبد الله بن أنس وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أنس. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. وفي الباب عن ابن عمر. نعم، هذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن بشار. كلها مرة لكم. هل ورد عن أنها عرفت الأصابع التي كان صلى الله عليه يتختم بها والتي استحب في الخاتم ويباح في غيره؟ هل جاء في نهي عن بعض الأصابع؟ سيأتي يعني ذكر يعني التختم بأكثر مصنع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصورة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. قال: وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله: باب في الصورة. والصورة هي ما يصنع أو يتخذ من صور ذوات الأرواح. أما غير لغة الأرواح كالأشجار والبنيان والجبال وغير ذلك فإنه لا بأس به، وإنما الممنوع هو يعني ما فيه روح، ولهذا جاء في الحديث يعني يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني مما يبين أن الممنوع هو ما كان من الإنسان والحيوان مما له روح. فتصير الإنسان وغيره من الحيوان هذا لا يجوز، وأما تصوير غير ذوات الأرواح فإنه جائز ولا مانع منه. وقد أورد أبو عيسى حديث من؟ حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، نهى عن الصورة في البيت أن تتخذ في البيت وأن يصنع ذلك، يعني توجد الصور وأن تصنع الصور، وكان صناعتها بأن يكون لها ظل أو ليس لها ظل، يعني بأن يكون ليس لها ظل يعني أن تكون يعني كأجسام، أو ليس لها ظل بأن تكون في قماش أو في ثوب أو في ورق، فكل ذلك يعني لا يجوز إذا كان في ذوات الأرواح. فالحديث يعني يدل على منع صناعة الصور وإيجادها وكذلك اتخاذها بعد أن توجد في البيوت. وقد قال يعني قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. نعم انتهى. نعم نهى عن الصورة في البيت أي أن تتخذ في البيت وأن يصنع ذلك لأن تصنع وتوجد، واتخاذها من البيت يعني بعد وجودها، يعني إذا وجدت وإذا كانت موجودة فإنه لا تتخذ في البيوت، فالمنهي عنه صناعتها واتخاذها، صناعتها واتخاذها بعد صناعتها، كل ذلك غير جائز. وإذا كانت يعني على هيئة أصنام وعلى هيئة يعني مجسمة فإنه لا يجوز استعمالها، وأما إذا كانت في قماش أو كانت في ورق أو كانت في قماش فإنه لا يجوز أن تعلق وأن ترفع وأن تتخذ يعني سترا يستر بها شيء وأن تلبس، وإنما يجوز أن تنتهن لأن تكون فراشا. والإنسان لا يجوز له أن يشتري الأقمشة التي فيها صور فيستعملها، ولكنه إذا ابتلي بها فإنه يستعملها يعني فيما هو ممتهن كالوسائد والفرش التي يجلس عليها. وأما عندما يختار الإنسان شيئا من الأشياء التي يحتاجها يعني من بسط أو من لباس أو ما إلى ذلك لا يشتري الذي فيه صور، يشتري شيئا لا صور فيه، لكن إذا ابتلي به بأن ورثه أو يعني وصل إليه أو دخل عليه يعني اشتراه على سبيل الخطأ فإنه يستعمله فيما هو ممتاز. قال حدثنا أحمد بن منيع عن رافع بن عبادة. رافع بن عبادة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن علي وابي طلحة. ابو طلحة اخرج الى اصحاب كتب الستة. وعائشة وابي هريرة وابي ايوب. ابو ايوب الانصاري خالد بن زيد اخرج الى اصحاب كتب الستة. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعوده، قال فوجدت عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل لما تنزعه؟ قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعوده، قال فوجدت عنده سهل بن حنين رضي الله عنه، قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل لم تنزعه؟ فقال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمة الله عليه حديث أبي طلعة رضي الله عنه أنه كان مريضا وقد وعنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، فدعا أبو طلحة رجلا لينزع يعني فراشا فيه تصاوير، فقال يعني له سهل لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قلت ما علمت، يعني من الوعيد ومن التحريم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولم يقل إلا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي، يعني ومن ثم قال إلى رقم في ثوب ولكنه أطيب لنفسي، و يعني معنى رقم في ثوب المعنى أنها صورة يعني في ثوب، ويعني وهي ممتهنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها في حل الامتهان كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرها أن تجعلها وسائد ويعني تمتهن، فقال ولكنه أطيب لنفسي. فاتخاذ مثل ذلك في الامتحان لا بأس به، ولكن ما بطل رضي الله عنه مع ذلك يرى يعني أن الأولى هو التخلص من ذلك وعدم استعماله، ولا شك أن السنة جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال ذلك سائغ، ولكن الإنسان عنده الاختيار لا يشتري ولا يأخذ الشيء الذي فيه محلول، ولكنه إذا ابتلي به فإنه يستعمله في هذه الطريقة التي هي ممتهنة والتي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كما جاء في الحديث جاء ذلك في الحديث عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كلمة رقم رقما في ثوب يعني صورة في ثوب يعني صورة في ثوب، وهذا يقيد بالامتهان. نعم يقيد بالامتهان. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مالك رضي الله عنه رحمة الله عليه من دار الهجرة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي النضر وأبو النضر هو سالم. نعم الذي أمية سالم بن ابن أبي أمية. نعم وهو ثقة في الوقاع الكتب. نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي طلحة وهو سهل زيد بن سهل وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وسهل بن حنيف أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي هريره وابي جحيفه وعائشه وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ثم رجع ابو عيسى باب في المصورين اي ما جاء في حقهم من الوعيد الشديد لكونهم يتعاطون التصوير ويصنعون الصور. وقد اورد ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذب يعني الحديث من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. من صور صورة عدله الله فيها حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا وعيد شديد لمن يحصل منه التصوير، لأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأيضا يعذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويكون هذا نظير قول الله عز وجل ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط، والجمل لا يدخل في سن الخياط، وكذلك المصور لا ينفخ الروح، ينفخ الروح في الصورة، وهو يدل على الوعيد الشديد، لكن ذلك لا يعني أنه يعذب في النار أبد الآباد، لأن التعذيب بالنار أبد الآباد إلى غير نهاية إنما هو في حق الكفار، وأما العصاة وأصحاب الكبائر فإنهم إن لم يعف الله عنهم وشاء أن يعذبهم فإنهم يعذبون في النار، ولكنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار، بل يخرجون منها ولو طال أمدهم فيها، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها في حال من الأحوال. قال ومن استمع حديث قوم وهم يفرون منه، يعني يبتعدون عنه يريدون أن لا يسمع كلامهم، وهو يحاول أن يسمع وهم يبتعدون عنه ولا يريدون سماعه، فإنه يصب في أذنيه الآن كيوم القيامة، وهو الرصاص المذاب عقوبة له على فعله ذلك الفعل المنكر الذي أهله أصحاب الكلام يفرون منه ولا يريدون أن يسمع، وهو يعمل على أن يسمع وأن ويحصل منه سماع ما يكرهون سماعه ولا يريدون منه أن يسمع، فإنه يعاقب بأذنه التي كان يستمع بها لأمر لا يجوز له أن يسمعه، فإنه يعاقب أن يصب فيها الرصاص المذاب من حرارة النار والعياذ بالله. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحابه في الستة. وأبي هريرة وأبي جحيفة. أبو جحيفة وهذا بن عبد الله السواري أخرج له أصحابه في الستة. وعائشة بن عمر. سهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أن في أسئلة كثيرة في مسألة الآلات التصوير، سواء كانت الفوتوغرافية أو الفيديو، فكل هذا يدخل في النهي، وأنتم تعلمون أن هناك يعني خلاف بين أهل العلم في ذلك، فما التوجيه؟ نعم، لا شك أن السلامة في البعد عن ذلك، وأنه لا يستعمل من ذلك إلا ما تدعو الحاجة إليه وتدعو الضرورة إليه من الأمور التي لا بد منها، وأما شيء يتخذ للذكرى أو غير ذلك مما لا ضرورة إليه فإن هذا هو الذي يمنع، وأما شيء تدعو إليه حاجة ك البطاقة الشخصية ورخصة قيادة السيارة وجواز السفر وغير ذلك من الأمور التي تحتاج فيها إلى إثبات شخصية الإنسان فإن ذلك لا بأس له، وأما ما يتخذ لغير ذلك كالذكرى وما إلى ذلك فإن هذا هو الذي يمنع منه. هذا سؤال يقول فيه سائله، هل يعني يجوز التصوير بالفيديو للمصلحة، وذلك مثلا تصور حلقات علمية وندوات تسجل وتبث تكون محتفظ بها؟ بعض أهل العلم قال أن هذه يعني مفسدة مغمورة في جنب المصلحة الكبيرة، ولكن يعني إذا استغني عن ذلك وحصل الإيصال الفائدة بغير هذه الطريقة فلا شك أن السلامة أسلم. كذلك أسئلة في مسألة الصور المتحركة في التلفاز أو في الكمبيوتر في الأطفال، هل يرخص فيها؟ الأطفال لا يعودون على الأشياء التي فيها منع وهي محذورة، وإنما ينشأون على شيء لا محذور فيه. يقول السائل: مما عمت به البلوى دخول الصور في الصحف وكذلك في الكتب المدرسية، فما الحكم وكيفية التعامل بها في البيوت؟ والله لا شك أن هذا مما عمت به البلوى، يعني والتخلص من الصور الآن في هذا الزمان يعني لا يكاد يستطاع، لا يكاد يستطاع، فإن الصور تكون يعني تأتي في أحوال كثيرة وعلى أوجه متعددة، حتى السلع وحتى الأشياء التي يشتريها الناس يعني تجعل الصور على غلافها، كتلك المأكولات والمشروبات يعني ما تسلم من أن يكون عليها صور، فهذا الحقيقة مما عمت به البلوى. هذا يسأل عن حديث ابن عباس: إنما الصورة في الرأس، هل يصح الحديث مرفوعا أو موقوفا؟ ذكر الشارع كان يعني كهيئة الشجرة، يكون هي كعرأس يكون كهيئة الشجرة. يبحثون عنه، نقرأ السؤال. وهذا لا شك أن يعني الوجه هو الذي يعرف به الإنسان، وهذا يبين لنا أن الاحتجاب وتغطية الوجه أنه يعني هو الذي جاءت في الشريعة وهو المتعين، والرجل واليد لو حصل صورتها لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو الوجه، هو الذي يعني يكون فيه المحذور، وأما لو صورت رجل أو طرف من يد أو طرف من رجل فإنه لا بأس بذلك. يقول: إذا تصورت لأمر ضروري كالبطاقة الشخصية مثلا، ثم بقيت عندي صورة أو العكس فاحتفظت به لمعاملة ربما أحتاج إليها مرة ثانية، هذا الاحتفاظ؟ نعم، كون أنه يحتفظ بهذا الـ بهذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الورقة السوداء التي يسمونها العفريتة، فمن أجل أن يوخل منها لا بأس بذلك، لأن هذا قد يكون أولى من كون يذهب المصور إلى استبدانه. يقول: يوجد في هذه الأيام أساور زكون من المعدن، وغالبا ما تكون من نحاس، يزعم بأنها تسحب السموم من الجسم وأنها تفيد في نقص الوزن أو غير ذلك، وعلى أجل ذات يلبسها بعض الرجال، فهل يجوز لبس هذه الأسورة؟ تنقص الوزن؟ يعني خاتم ينقص الوزن؟ يعني أقول يعني حصول يعني هذا المعنى يعني من هذا العمل يعني ما أدري يعني إيش يعني وجهه يعني المتبادل للذهن يعني الوعد يعني في أن خاتم يكون في اليد وبعدين ينقص به الوجه، هذا طب سهل لمن يريد التخلص من الوجه، لكن يعني الشأن في صحة هذا الكلام، وكل ثانية يتخذ شيء يعني حلقة وكذا يعني يرجو بها دفع بلع وكذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.